الإطالة في دعاء القنوت من البدع التي انتشرت في هذا الزمان عند الكثير من أئمة المساجد في رمضان، وخاصة أهل البدع والتحزب، ومن البدع التي يحدثونها التطويل والتلحين أيضا، وإلا فالسنة أن يأتي بذاك الحديث: اللهم اهدنا فيمن هديت، وبدون تلحين. فلو ذهب المصلي إلى مساجد السنة، مساجد أهل السنة السلفيين، وصلى عندهم، هذا خير له.